تشدها يد للمجد والحرية. اليوم يوم العربي، يوم القمة الغلبي. سعد بن كعب يرحل على الجنود أول. سعد جريح يا لقلبي،

اشترك بالغناء إسماعيل شبانة، مديحة عبد الحليم، عيشة حسن، محي الدين الخضري، عبد الحليم فاروز والمجموعة. حب وبطولة من إخراج ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج بابتسامة من ساعة لقلبك. سادتي، نصف ساعة مع نجوم النكتة والقفشة والفرفشة والنعنشة والكوميديا والمرح. سيداتي سادتي، على رأي المثل شر البلية ما يغلق. يعني تصور مثلا أسانسير اتعطل بين دورين في عمارة، اللي جواه لا قادرين يطلعوا ولا ينزلوا وحيفتصوا من الحرب. لو انت جوه الاسانسير كنت طبعا تبقى متنرفز وتشتم وتبقى حالتك وحشه خالص. ما تخافش، احنا مش هندخلك جوه الاسانسير، خليك انت بعيد عن الحكايه دي علشان تضحك على غيرك اللي جوه الاسانسير، اللي هم عبد المنعم مدبولي، ملك الجمل، محمد السبع، فؤاد المهندس. اللي زنق الاسانسير الزنقه السوداء دي محمود ابو شهر. اتفضل يا ست، يلا بقى عشان هنقف الاسانسير ونطلع اذا كنت طالعه. الله، ماله ده مشروع كده ليه؟ حلمك شويه، هي الدنيا طارت، اما لف الملايه ده العادي. يا بطني يالي، اللي ياخد الطب رشام يشوفه مش فطور السابع. ايوه يا سيدي، بس نطلع حضرتك بقى تيجي كده شويه بعيد عن زراير الاسانسير. مين فضلكم سكوتا شويه، هدوءا سكوتا سكيتا سكوتا. الله. وهنا تقابل البطل مع البطل على سطح عشه الفراخ، ورفع يده عاليا وقال: كاميرا. ينجيلك ده الكاميرا في عينك يا مجرم. ده مالي يحسب يدرس كده ليه؟ والقمر طالع فين كده ان شاء الله؟ عند الاستاذ جرجير في الدور السابع يا عين خرس. اديله دوسيه جوزي المناكل، الهي ما يوعينام ولا يتعشى الليله. اسم الله، طلبه نافقه يا اخوي، والقضيه بكره. تسمح من فضلك تقول للاستاذ جرجير بينزل الساعة كم يا دلعادي؟ ينزل الساعة واحدة يا ورد الورد، وبيقفل كده يوم الحد والاثنين والاربع، وبعض ساعات كمان الخميس والجمعة. فتيجي كده نتفسح شوية كده في اسانسير النزاجة يا، ونروح كده بعد كده بقى سيما من ثلاثة لستة. اجيلك في فرحك يا دلعادي، اصل اسم الله عليك طلع بكرة القرافة على جوز الاولاني من ثلاثة لستة. وعلى الثاني من ستة لتسعة. وعقبال ما اطلع عليك بكرة كده يا زينهم يا ابن جليلة الاسبوع القادم. يا بطني يا ناس، الحقوني، الست خبطت في البطن في مكان العملية. يا جدع بقى شيل ايدك من على الزرار، احنا مالنا وبال بطنك، الله يوجع بطنك وبطني. اهو الاسانسير عالي اهو يا خش، وقفنا وش العمليات. عجبك كده؟ اتشعل بقى خفيف من الرابع والخامس عشان تبقى مبسوط. سيلانس. وهنا صفع البطل البطلة بعود من البجل كانت الفرخة تأكل فيه، فاحمر وجه البطلة فاخضر وجه الفرخة واصفر وجه البطلة واسود وجه السماء. وأمطرت وابلا من تراب العرق طول وقال كاميرا دكتور يا اخي الاسوس لما يفرقوها على روحها في بعيد الاسوس ايه وفرخه ايه وفجله ايه؟ ما تقول لي يا دلعابي كلامه بيشتغل ايه؟ فنان من الشرق لمع صيفوه اجيد دوري واقراه واعمل عليه بضعه من الفروبه لاقدمه للجمهور على الشاشه البانوراميه التابعه لشركه نجوم الظهر. نجوم الظهر؟ النجوم الظهر ايه؟ وحياه النبي قال ما بطلت الهلوسه بتاعتك دي لا هطلع نجوم الظهر على جثتك. النبي يا دلعادي تفتح لي كده لما انزل قبل ما يجرى لي حاجه في مخ. افتح لك ايه يا مزاجه انا معطل من وش النحس العيان ده ابتدي. يا ناس انا بقالي 6 سنين على الحال ده شوي عليه عيان ومش لاقي حد يرحمني. مراتي سابتني واستكرفتني بعد ما خدت نص ثروتي. التمرجيه نصبوني وفلسوني وخدوا فلوسي. اعمل ايه يا ربي؟ شوفنا الطربه قبل ما يغلوا. جاني ومراتي سابته عيان وحيموت وحياة النبي دي فرصة. اسمع النبي يا ابن العادي سلامتك يا اخويا سلامتك. يا مؤاخذة يا دنايا اصل التسيه بتاع جوزي القديم المهبب على عينه بتاع السيما ده خضني وخوفني يا اخويا جهفيه. معلش معلش يا بروحي بكرة تخف وصحتك ترجع لك. هو حضرتك متجوز؟ لا يا ست. انا وحيد فريد شهيد مراتي اللي سابتني وطمعت بثروتي واملاك. انا ماليش حد يقصف عليا جنبي بيوجعني بطني بتوجعني وداني بتوجعني. جدي يا اخويا اتملى عليك. ايه امك عايشة؟ الله الله يرحمها ماتت بأكل كشري وفرحي. يا دنايا يا اخويا وبطني بتوجعني ولساني بيوجعني وبشيتي بتوجعني. ملى عليك اتملى. وقاعد مع مين بقى دلوقتي؟ ومين يا كبد اللي بيسهر عليك ويغير لك على جرحك ويطبطب عليك ويسهر على راحتك؟ اظن يا كبدي ما انت وحداني. ما فيش حد ساكن في عمارة من عماراتي 25 شقة كل شقة 4 أوض في الباركيه وبانيو في الحمام. حدش عاوز يسكن يا ناس. واجي كل يوم اغير هنا عند الدكتور برشام لان بطني بتوجعني وحواسي بتوجعني. الدكتور برشام مقفل يا حدق. الساعة قربت على 1 والشقة هتقفل والصنصير لسه معلق والقشة معدن. شوف يا اخويا الحرمة ما صدقت انه عيان ده ومرايش ونسقت جنبه. سيمان واشرورقت السماء واشرورقت الشمس وتوكوا وفتيل المطر وكاكت الفرخة وبضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض منتصف الليل البهيم وبائع اللبن الحليب يتجول في عشة الفراخ حتى وصل إلى البطل وقال كاميرا. يا عيني يا أخويا الراجل اتهوت اسم الله من السيد. قل لي يا روح قلبي تعرفش والنبي تمثل دور المأذون؟ أنا أمثل مخدوم كفى. وهنا وقف بائع اللبن عن الصياح والنباح ثم أفرغ صدحه من اللبن وناوله البطل البطلة فشرب وشرب وشربته وقال كاميرا. انقذني لأحسن الكلام مش باين من السيناريو وخياس يلا وربنا مش هيخلصنا بقى من الشعلقة اللي الواحد فيها مش شعلقة دي الساعه بقت واحدة والعمارة كلها نزلت في الأسانسير التاني ومال يا أخويا احنا مستعجلين على ايه؟ لفاندي وانا هغير له على الدرج